لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبتدئ القراءة في كتاب المحجة في سير الدلجة للعلامة الشيخ الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وقد جمع الله للعلامة عبد الرحمن بن رجب علوم شتى وفنون متعددة، فله في التفسير قدم صدق، وله في الحديث رواية ودراية ونقدا ودراسة في أبوابه وعلومه قدم صدق، وله في الفقه سبق، وفي القواعد رسوخ، وفي علم القلوب والسير والسلوك تميز. ولهذا من أمتع ما يقف عليه الإنسان في قراءته التي يشعر حين يقرأ برسوخ علم ما يقرأ كتابات ابن رجب رحمه الله، رغم أن كثيرا من مؤلفاته لم تصلنا، لكن ما وصل منها ينبئ عن علم غزير وفهم ثاقب وبصر نافذ ودقة في العلوم وتفنن فيها. تكون القراءة في هذه الرسالة قراءة عن السلوك والسير التي هي في الحقيقة ترجمة العلم، فإن السلوك والسير بها يترجم العلم وبها يظهر أثره وتدرك ثماره. له كتابات عديدة ورسائل متعددة في هذا الباب، من هذه الرسالة المحجة في سير الدلجة، وهي رسالة مباركة دائرة على بيان وشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. فالرسالة دائرة على بيان معنى هذا الحديث والتفصيل في فوائده وذكر ما يتعلق به، فنسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن يؤثر اغتنام ما فيها من فوائد. وستكون القراءة في هذه الرسالة قراءة تعليق، نقف عند المهم، وإذا كان ثمة إشكال تسألون عنها أثناء القراءة. أسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا وارجوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد والقصد القصد تبلغوا. فرجه أيضا في مواضع أخر في كتابه ونقله: إن هذا الدين وخرجه أيضا في مواضع أخر في كتابه ولفظه ولفظه الآن يبدأ بلفظ الآخر الذي جاء به الحديث ولفظه نعم. إن هذا الدين يصد ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشيء من الدلجة. وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وخرج أيضا من حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لا يدخل أحدكم عمل لا يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيم وقاعدة مهمة ويتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله في طريقه الموصل إليه. أما الأصل فإن الإنسان إذن هذا بيان لما سيتناوله المؤلف رحمه الله هو الحديث عن هذه الأحاديث، التعليق على هذه الأحاديث، بيان هذه الأحاديث من خلال أصل يقرره وهو ما اجتمعت عليه هذه الأحاديث ومسائل متفرعة. ابتدأ رحمه الله بالأصل فقال: أما الأصل فإن الإنسان لا ينجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة، وإن ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. طيب، أما الأصل، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فالأصل الذي تقرره هذه الأحاديث والقواعد التي أو القاعدة التي دلت عليها هذه الأحاديث هو أن الإنسان لا يجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة. فالعمل مهما كان إتقانا وصلاحا، سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعلا، لا يبلغ أن ينجي الإنسان من النار ولا أن يدخله الجنة. قال: وإن ذلك كله، أي الدخول إلى الجنة والنجاة من النار، إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. ثم يبدأ بذكر الأدلة المستفادة، الأدلة التي تدل على هذا الأصل وتقرر هذا المعنى، سواء من الكتاب أو من السنة. نعم. وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وقوله: ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وقوله: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقارن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدل على أنه لا ينام شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته. قال بعض السلف: الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. وكان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول: عليكم السلام إلى النار أو يعفو الله. فأما قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها. طيب، الآن الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله واضحة الدلالة، هو ساق جملة من الأدلة، آية آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ولو كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الشاهد فيها قوله: لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية الثانية التي ذكرها: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيها نعيم مقيم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذه الآية دلالتها في بشارة الله تعالى، والبشارة تكون في أمر لم يسبق ما يدل عليه. البشارة تأتي على حين فجأة، على أمر لم يكن مرتقبا أو متوقعا. هذا وجه الدلالة في الآية على المعنى. أما الثالث فقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. فذكر المغفرة وذكر إدخال الجنة. طيب، الشاهد من هذه الآيات قوله رحمه الله: فقارن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدل على أنه لا ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته، بل إنما يدرك النعيم ويتوقع الجحيم بمغفرة الله تعالى وبرحمته. ثم سرد جملة من النقول عن السلف في تقرير هذا المعنى، وأنه قد استقر عندهم أنه لا نجاة لهم بأعمالهم، إنما نجاتهم بفضل ربهم وإحسانه ورحمته ومغفرته. بعد هذا الأصل الذي قرره واستدل له انتقل إلى ذكر ما يمكن أن يتوهم منه أنه يعارضه، فقال: وأما قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله فأما قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين. طيب قبل أن نذكر الاختلاف نريد أن نعرف ما هو وجه الإشكالية في الآية، لماذا قالوا أما قوله؟ أما قوله يفيد أن هناك تفصيلا، وأنه هناك ما يفهم من الآية مما لا تدل على لا يدل على المعاني أو يخالف المعاني المتقدمة. فقوله تعالى تلك وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ظاهره أنهم دخلوا الجنة بسبب عملهم. وأيضا الآية الثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، الباء هنا للسببية أي بسبب ما كان من عملكم المتقدم الذي تقدم من صالح العمل في الدنيا. فكيف يجاب على ما دل عليه هذه الآية أو ما دلت عليه هاتان الآيتان مع ما تقدم من قاعدة استفيدت من الآيات والنصوص؟ يقول رحمه الله: فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن دخول الجنة برحمة الله، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. قال ابن عيينة: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال. والثاني أن الباء المثبتة بقوله تعالى بما كنتم تعملون، وقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية باء السببية، وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. والباء المنفية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، باء المقابلة والمعاوضة. والتفسير لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله، فأزال بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته إليه. فنفى بذلك هذا التوهم، وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة فإنما هو من فضل الله ورحمته، وصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المترتب عليه والمسبب المترتب عليه، ولم يبقى الدخول مترتبا على العمل نفسه. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وفي هذا ما للعباد عليه معارضة لما تقدم، ذلك أن قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والآية الأخرى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، محمول على أن المراد المنازل والمقامات التي ينزلها أهلها في الجنة أو في النار أنها تكون بالأعمال، وأما دخول الجنة فهو برحمة الله تعالى وفضله، فيكون هذا في المنزل التي يتبوأها الإنسان في الجنة، أنها بفضل الله وبرحمته، أنها بفضل الله دخولا وبعمله نزولا. هذا المعنى الأول. واضح المعنى الأول أن المنازل يتبوأها الناس بأعمالهم، وأما أصل دخول الجنة فهو بفضل الله ورحمته. المعنى الثاني أن الباء في هاتين الآيتين للسببية وليست للمعاوضة والمقابلة والثمن، فليست الأعمال ثمنا لدخول الجنة، بل الأعمال سبب لدخول الجنة، وهذا لا يتعارض مع ما تقدم من كونه داخلا برحمة الله، فإن الله تعالى تفضل بأن جعل ذلك سببا لدخول الجنة، فهو مسبب الأسباب، وهو الذي يعطي السبب، ييسر السبب ويعطي ما ترتب عليه بفضله وإنعامه، فلا يكون هذا معارضا لما تقدم من الآيات. إذن هذان المعنيان أو تفسير الآية على هذين المعنيين لا يتعارض مع ما تقدم في الأصل الذي قرره، هو أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله، إنما دخول الجنة بفضل الله ورحمته. يذكر الآن ما يمكن أن يعارض الوجه الثاني. الوجه الثاني للآية أن الباء هنا ليست للثمنية والمعاوضة، إنما هي للسببية. ذكر نصين يعارضان هذا التوجيه. الأول الحديث الذي رواه حبيب بن الشهيد عن الحسن أنه قال: الحمد لله ثمن كل نعمة، ثمن كل نعمة، الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا إله إلا الله ثمن الجنة. وهي هذا المعنى مرفوعا من حديث أبي ذر وأنس وغيرهما وغيرهما، وإن كان في إسنادين ضعف شهد لذلك قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وجعل الجنة ثمنا للنفوس والأموال. فالجواب: طيب الإشكال ما هو؟ الإشكال في أن الله تعالى سمى ما يقدمه العامل من عمل ثمنا للجنة، ذاك في الحديث الذي ذكره عن الحسن: الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا إله إلا الله ثمن الجنة. وهنا قول جعله الله تعالى ثمنا وهو من العمل، جعله الله تعالى ثمنا للجنة، فكيف يقال إن الباء هنا ليست للثمنية في قوله: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وأنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤلف استدرك على هذا على هذه الإجابة بقوله: يشهد لذلك، يشهد لهذا المعنى الذي في هذا الحديث والذي دل عليه هذا الحديث قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعل الله تعالى ثمن الجنة ما يقدمه المؤمن من نفسه وماله في مرضاة ربه في جهاده لإعلاء كلمة الله تعالى وإقامة الحق. فجاء الإشكال أو استقر الإشكال الذي أورده وأفاده الحديث السابق. فبماذا أجاب؟ قال المصنف رحمه الله: الجواب أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه وطوله خاطب عباده بما ندبهم إليه من طاعته على حسب ما يتعارفونه بينهم في تصرفاتهم المعمودة المألوفة لهم، وجعل نفسه مشتريا منهم ومستقرضا، وجعلهم بائعين له ومقرضين له، ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. وإلا ففي الحقيقة الكل له ملك، ومن فضله وإحسانه ورحمته فالنفوس والأموال كلها ملك له، كما أمرنا أن نقول عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا ومقرضا كالذي له ملك يبيعه ويقرضه لغيره ممن لا يملكه عليه، كذلك الأعمال كلها من فضله ورحمته، وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منه لنعمه ومكافأة لها. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف. وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديما وحديثا، وعلى ما قررناه معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. ولكن لما كان الحمد منسوبا إلى العبد لفعله له وقيامه به، جعله الله معطيا لأعظم النعمتين مكافئا بها للنعمة الأخرى. ولهذا جاء في الأثر: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. فبهذا الاعتبار يكون الحمد ثمنا للجنة. طيب، إذا المؤلف رحمه الله انفك عن الإشكال الوارد على المعنى الثاني في الآية، وهي قوله تعالى: تلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون، أن الباء هنا المعاوضة والاستمانية والمقابلة. انفك عن ذلك بقوله إن الله تعالى ما ذكره في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا محمول على التجوز في الخطاب بما يفهمه الناس، وإلا فالحق أن الله يملك العبد وماله ونفسه، ومعلوم أن المالك لا يشتري ملكه ممن يملكه، لأنه لا يملك لنفسه تصرفا، بل هو مملوك والمملوك لا يملك ولا يتصرف. هكذا انفك المؤلف رحمه الله عن دلالة الآية، والذي يظهر أن هذا خلاف الظاهر، وأن الآية دلت على أن ثمة بيعا وشراء، وأن الله يتفضل على العبد وهو مالكه بأن يجعله يبيع ويشتري منه جل في علاه، مع أنه مالك كل شيء سبحانه وبحمده، لكن هذا جرى على أن العبد اختار وقدم نفسه وماله لله عز وجل بتوفيق الله عز وجل له وتسديده وإعانته، فليس هذا خارجا عن المعنى الظاهر في الآية، ويكون هذا كما تقدم ثمنا للجنة، والعمل ثمن للجنة، لكن هذا الثمن لا يستقل في حصول المطلوب إلا بفضل الله تعالى. ولهذا لعل المؤلف رحمه الله استشعر ضعفا في الجواب، فعاد إلى تقرير معنى مهم به ينحل الإشكال، وهو قوله: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله. هذا هو الجواب المسدد على ما يمكن أن يتوهم من تعارض بين النصوص، أن العمل والجنة كلاهما من فضل الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل، فهو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالإثابة عليه. وأما ما ذكره من حديث أنس: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى، يعني ما وقع من العبد من حمد الله، هذا الذي أعطاه العبد أفضل مما أخذ، أي أفضل مما جاءه، يعني من نعم. إذا رزق الإنسان مولودا رزق مالا فقال الحمد لله كان ما أعطى العبد من حمد الله والثناء عليه أعظم من النعمة التي أنعم بها عليه من ولد أو مال أو رزق دنيوي. والمعنى هذا واضح وبين، والذي أشكل على بعض أهل العلم هو كيف يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب، هذا موضع الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم، لكن هذا حله بما ذكرت من أن الحمد أعظم من النعمة، وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك في قوله معناه ظاهر، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية، والحمد من النعم الدينية، والنعم الدينية أفضل من النعم الدنيوية. عاد المصنف إلى تقرير المعنى الذي به تتسق النصوص وتجتمع، وهو أن العمل والأجر كلاهما عطاء الله وإحسانه وفضله وهبته جل في علاه، فهو المتفضل بالعمل والمتفضل بقبوله والمتفضل بالإثابة عليه، فالكل منه له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. يقول رحمه الله: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباد المؤمنين. ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما اعترفوا بنعمته عليهم للجنة وبأسبابها من الهداية وحمدوا الله على ذلك كله، جوزوا بأن نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. نظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربك: أنت أذنبت وأنت أعطيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أذنبت وأنا أسأت، قال الله تعالى: أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك. ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن ينجي أحدا عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه، حيث جاز بالحسنة عشرا ثم ضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله فضل منه عز وجل. ولو جاز بالحسنة مثلها كالسيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، وكان يهلك صاحب العمل لا محالة، كما قال ابن مسعود في صفة الحسنات: إن كان وليا لله فضل الله له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. أعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.